بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول زوجتي تستهين إذا طرق الباب إذا طرق الباب طارق من الجيران، وإذا خرجت إلى البلكونة في لبسها وهي منتقبة تظهر أمام الرجال بثوب لا يليق أحيانا ومخالف أيضا، فعايزين نصيحة. هو في الحقيقة لبس النقاب ده كان إيه؟ ذروة الحجاب، مش كده؟ فكيف يستهان به؟ في بعض الأخوات بتظن أن النقاب ده لما انزل الشارع، إنها مثلا بلكونة ما فيهاش حاجة، أفتح باب الشقة ما فيهاش حاجة، أفتح للراجل بتاع النور بتاع الغاز بتاع مش عارف إيه، أكلم بياع ما فيهاش حاجة. الحقيقة ده فهم خطأ. فعلى الزوج أن يقعد يجلس مع زوجتي ويفهمها أن الله عز وجل لما خلقها في هذا الشأن العظيم أمرها بهذا التستر التام. عارف سيدنا عبد الله المسعود لما قالوا له على الحجاب عمل ايه؟ جاب الجلابيه كده اهو وراح مبين عين واحده بس، يعني بس يدوب مكتوب سر الطريق. ليه كده؟ والاصل عموما وقرنا في بيوتكن ان النساء مفكرين انه كلام انشا لما بيتقال البيت هو مملكه المراه التي تفرق منه المجتمع، بتفكر ان ده كلام انشا اتقال كتير. ده الكلام ده دي المهمه العظيمه، المهمه الكبيره، ان احنا بنفاجأ نلاقي التاريخ ومن غيروا مجرى التاريخ في حوادث لقينا وراهم ام. فوجئنا بكده، فوجئنا ان ام الشافعي كانت فقيها تستفتى، تصدق كده بيستفتوها بيسألوها وتجيب. فده ده ده حاجة طبعا، هي دي ربة الشافعي، ربة الشافعي، طلعت الشافعي اللي هو الـ الـ الـ الامام المذهل المبهر. ان زوجة الامام احمد بن حنبل كانت تعينه، اطلع اطلب العلم، بس احنا ما عندناش الا بيت بنأجره بناخد مصاريفه وبنصرف بيه على عندنا البيت، والاسرة بتكبر والاولاد بيكبروا. قالت له اعمل بمغزلي، تعمل طوائية تعمل جوينتي تعمل جاك بالمغزل بالتريكو وتشتغل وتبيع وتعين، يبقى مصروف ايجار البيت مع الحاجة اللي احنا بنبيعها وننفق مع بعض، وانت روح لف الدنيا في طلب العلم لحد ما بقى احمد بن حنبل. الف الف حديث ان ام سفيان الثوري تنظر تلاقي مخايله عليه النجابه تقول له يا بني اطلب العلم، طب انا هصرف منين يما؟ قالت له اعمل عليك بمغزلي، انا يا ابني هصرف عليك. ان ام ابن الجوزي تديله رغيفه العيش معاه وتقول له روح كل عيش ناشف اغمسه في نهر موسى وكله ناشف كده واطلب العلم. لا، فوجئنا لقينا المراه لها دورها. بعض المحدثين لما امتحن على القول بخلق القرآن، وقيل ان هو يمتحن لخلق القرآن، وبلغ امره الى بناته فارسلنا اليه خطابا يكتبن له ويقولن اي ابا والله لان يأتينا خبر نعيك انك تموت احب الينا من ان يأتينا انك قلت ان القرآن مخلوق. فثبتاه الراجل، سيب قال لك انا كنت هقول خلاص المعتصم المأمون واقف حاطط السيف اللي هيقول يا اما اضرب عنقه، وقد اقر به ناس. فثبت على كده للمراه اللي هي بقى تدخل تلاقي الاسلام يقول لك وجوزها يصرف ما صرفش. شفت الراجل لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله والله لا اجد بين لابتيها افقر قوم منا، انا افقر واحد للصدقه. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بها على نفسك وقالك، روح أطعمها لأهلك. ما عملش يتكافل المجتمع لحد ما ينفق، والمرأة ملاش دخل في الموضوع ده، تقعد في البيت ينفق عليها. فإذا طلقها لها متعتها، قعد معاها زمن قد إيه يحسب بنفقة شبيهاتها من النساء. وكلام صارم جدا، حتى إذا انحرفت المرأة فزنت يوم يجي الراجل يقول ثبت عليها الزنا، اديني المهر بتاعي، يقول له عليه الصلاة والسلام بما استحللته من فرجها. انت مفكر ده عندنا كده بسيط انك تستحل امرأة ببلاش؟ لا يمكن. كل المعلومات التعليمات العظيمة دي عشان في النهاية تصل المرأة للشكل ده. فالقصد يعني ان الاخ يفهم مراته، احنا دخلنا معلش في موضوع تاني، ان الاخ يفهم زوجته ان ايه الحجاب وايه هو وايه كرامتك بالحجاب، فلذلك لازم تحتفظين به الى اخر حد، لا يتفتح بيه باب ولا توقف بيه بلكونة ولا كده، وتاخدها بالبرود وبهدوء وجعل بينكم مودة. فقدم المودة، ايه المودة؟ الحب الشديد. فكل شيء بيأتي بكده بالمحبة وبالكلام، البيوت بنيت على هذا. واكثر بيوت مفعمة بالحب هي بيوت المسلمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أول حب في الإسلام كان حب رسول الله لعائشة رضي الله عنه. يعني كلمة حب دي مش منكرة ولا حاجة، دي البيوت بتمشي كده. فإذا حتى الإنسان ضعفت محبته بقيت الرحمة. قال عمر: وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ لما أراد عبد الله أن يطلق امرأة قال له لا أحبها، قال له هل كل البيوت بنيت على الحب؟ فده يعالج بالشكل ده واحدة واحدة لحد ما يأتي، وأحيانا قد يحتاج إلى شيء من الكلام المباشر والشدة، وأحيانا يحتاج إلى شيء من إدخال حد موقر عندكم في العائلة، والدها والدك يخش يقول كلام من ده. أحيانا يحتاج أن ممكن أقول لأمها من تحت لتحت، اقعد مع حماتي كده واقعد جنبها، حماتي شوفي بنتك قولي لها وبتاع، وعلاقتك مع حماتك بقى زي والدتك، وتكلمها هي تقول لبنتها اخ من الاخوه صديقك ومراته وصديقتها، ولها تاثير عليها وبتسمع كلام بزمار الحي يطرب. احيانا تكلم مراتك تلاقيها مش سامعاك قوي، او ما انا اقول للزميلي ده اقول لمراتك تكلمها وتقول لها احتفظي في الحجاب شويه، خذ لها جميع المناحي، وبعدين يتبقى أوسع هذه الأبواب أنك تكسرها.